Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme lekel hamdu hatta tarda ve lekel hamdu ba'da rıda. ولك الحمد في الأولى والآخرة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن شيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وما زلنا مع قول المتن في هذه الدروس الطيبة، ومن الإيمان بالله. طبعا أنتم عارفين عقيدة أهل السنة الجماعة، العقيدة الصافية، منهج النبي ومنهج الصحابة صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في آية الكرسي. ومن الإيمان بالله، الإيمان بأن الله هو الأول الآخر الظاهر الباطن، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وتكلمنا عن أن الله عز وجل سميع بصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتكلمنا عن صفة الإرادة والمشيئة، والإرادة تأتي كونية وتأتي شرعية، أما المشيئة لا تأتي إلا كونية. خلي بالكم من النقطة دي، المشيئة لا تأتي إلا كونية، أما الإرادة تأتي كونية وتأتي شرعية، كما بينا في الدرس الماضي، ولنا وقفة بإذن الله تعالى مع مسألة الإرادة. طيب، وفي هذا الدرس نبدأ بإذن الله تعالى وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: وهو الغفور الودود. طبعا قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يعني من ضمن المسائل الطيبة في الإيمان بصفات الله أننا لا نعلم كنه ذات المولى، كنه ذات، كيفية ذات المولى لا نعرفها، كذلك لا نعرف كنه صفاته. يجي الجماعة الأشاعرة يقولك أصلي لو قلنا الرحمن على العرش استوى يبقى مكان وزمان ويحيطه المكان، ولو نزل يبقى يحيطه الزمان في نزوله في الليل. يا أخي اتق الله. من ضمن التعليقات للمشايخ الطيبة يا قال: الرحمن على العرش استوى فوق سبع سماوات، فوق الماء، فوق الكرسي، فوق الجنة، فوق العرش، والرحمن على العرش استوى حيث لا مكان ولا زمان. شفت ازاي؟ يعني حيث لا مكان، انت بتتكلم في حاجة بعيدة جدا عن الكرة الأرضية سبحانه وتعالى، ما أعظمه سبحانه وتعالى، خارج بعيد جدا المكان والزمان، الرحمن على العرش استوى. فهذه صفات أهل السنة والجماعة، أنهم يستسلمون ويرضون ويسلمون الأمر لله عز وجل، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فله سمع وله بصر وله استواء وله نزول سبحانه وتعالى يليق به سبحانه وتعالى، وهو محيط بكل شيء. طيب، يقول الشيخ: سنتكلم في هذا الدرس عن صفة المحبة لله عز وجل. هذه صلة لما سبق بيانه من إثبات صفات الله عز وجل وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله عز وجل. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الأدلة التي فيها إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة، فقال بعض الطوائف: إن كل ما أراده الله عز وجل قد أحبه، كل ما أراده الله عز وجل قد أحبه، فجعلوا هناك تلازما بين المحبة والإرادة، فجعلوا كل مراد محبوبا مرضيا لله عز وجل. لهذا ساق شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة التي فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وصفة المحبة لله عز وجل من جملة الصفات التي يتصف الله عز وجل بها. يبقى صفة المحبة من جمل الصفات التي يتصف الله عز وجل بها، ومحبته عز وجل لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهيه. يبقى الله عز وجل يحب الذي يتبع أمره ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين، وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه سبحانه وتعالى. يبقى دي مهمة جدا، خلي بالكم الناس اللي بتسأل عن ضيق الصدري وعن ضيق الرزقي دايما تكون من التوابين، دايما تكون من المحسنين، دايما تكون من المتطهرين، دايما تكون من المؤمنين، دايما تكون من المتقين. دي مهمة جدا يا جماعة. كثير من الناس زي الإخوة اللي بيسألوا عن ضيق الصدري أو الخمول أو الكسل، دايما جدد التوبة مع الله، دايما جدد الصدقة، دايما تكون محسن إلى الله عز وجل، دايما تكون محسن إلى الفقراء، دايما تكون متقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. لا يمر يومك إلا بأعمال صالحة، لا يمر اليوم إلا بصدقة، لا يمر اليوم إلا بإحسان، لا يمر اليوم إلا بطهارة، لا يمر اليوم إلا بتوبة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن الله يحب ويوفق، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المحسنين سبحانه وتعالى ويحب المؤمنين. وكما قلنا هؤلاء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه سبحانه وتعالى. فالمشركون ليس لهم من محبة الله عز وجل نصيب، والمؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا فيه خصلتان. يبقى الإنسان الطبيعي اللي زي حالتنا كده اللي بيخلط عمل صالح وعمل سيء هذا فيه خصلتان. الأولى خصلة تقتضي محبة الله عز وجل له، وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه. شبه يبقى حتى اللي هو بيتوب وبيرجع وبيذنب وبيعمل عمل صالح وعمل سيء يخطئ ويصيب، هذا فيه خصلتان. محبة الله عز وجل له ليه؟ لأنه دايما بيجدد التوبة مع الله، دايما بيجدد الإيمان مع الله، دايما تلاقيه زعلان، دايما تلاقيه حزين لو عمل معصية ولا حاجة يبقى زعلان. هو عايز ينال رضا الله، عاوز ينال محبة المولى تبارك وتعالى. فهذه في خصلة، الخصلة الأولى أنه معه الإيمان ومحبة المولى تبارك وتعالى من تجديد التوبة لله. الثانية خصلة تقتضي عدم محبة الله عز وجل له وتقتضي بغضه له، وهذا لأجل ما معه من شعب الكفر وشعب المعصية. لهذا يجتمع في المعين يعني المؤمن محبة من جهة وبغض من جهة أخرى. لهذا يقول أهل السنة والجماعة إن محبة الله عز وجل تتفاضل، فيحب بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر. فمحبة الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بل وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لسائر خلقه. مستحيل أن تتساوى محبة المولى تبارك وتعالى للطائع مثل العاصي، مستحيل. فلا شك أن الله عز وجل يحب الطائع ويحب الصالح ويبغض العاصي ويبغض المشرك به سبحانه وتعالى. فمحبة الله عز وجل تتفاضل بين العباد، وأقربهم إلى الله عز وجل طاعة، هو أقربهم محبة لله عز وجل. فالمقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة بالله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية. يبقى المولى تبارك وتعالى يحب من امتثل أمره واجتنب نهيه سبحانه وتعالى. زي ما قلت قبل ذلك أو زي ما قلت قبل ذلك، إذا أصبحت لابد أن تصبح على طاعة، اصبح على طاعة، اصبح على توبة، على طهارة، على ذكر الله، على الإحسان، على الصدقة، على الإنفاق، على الاستغفار، على ذكر المولى تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية. أما من كان مناسقا مع إرادته الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي فإن هذا ليس محبوبا لله عز وجل. فكل شيء في ملكوت الله منساق لمراد الله عز وجل الكوني، وما يقع في ملكوت الله من الكفر والظلم والمعصية ونحو ذلك، هذا مبغض لله عز وجل وممقوت من الله عز وجل، فالمحبة صفة قائمة به. وفي النصوص جاءت صفة المحبة مع صفات أخرى فيها معنى المحبة، فالمحبة نوع فيه عدد من الصفات، مثلا الخلة نوع من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة، المحبة 10 درجات، أعلاها الخلة، أعلاها الإيه؟ الخلة، وهي أعلى مراتب المحبة، المحبة 10، أعلاها منزلة الخلة. والمودة نوع من المحبة، وهذان الوصفان جاء في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، والله عز وجل يحب كما جاء في النصوص، وكذلك له صفة المودة عز وجل، فهو يود المؤمنين ويود المحسنين ونحو ذلك. إذا تبين ذلك، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن إثبات صفة المحبة لا يعني إثبات جميع مراتبها، فإن المحبة مراتبها كثيرة. يبقى أهل السنة والجماعة يا جماعة بيثبتون صفة المحبة لله عز وجل، فالخلة جاء إثباتها، وكذلك المحبة والمودة أثبتت أو أثبتت، لكن العشق مثلا والتيمم والهوى والصبابة والعلاقة ونحو ذلك من مراتب المحبة، هذه لم تثبت لله عز وجل ولا يوصف الله عز وجل بها. يبقى المولى تبارك وتعالى يوصف بالمحبة والخلة، اتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا، والخلة هي أعلى مراتب المحبة للمولى تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين للمولى تبارك وتعالى. فإذا مدار هذا الباب باب صفة المحبة لله عز وجل على النص، ولا يقاس شيء من مراتب المحبة على ما ذكر، وهذا كما أنه من جهة الله عز وجل فهو أيضا من جهة العبد، فالله عز وجل وصف عباده بأنهم يحبونه، وأن من عباد الله من جعل الله عز وجل خليلا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يعني من أكبر منازل المحبة الخلة، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليل، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل، فهذه مرتبة يصل إليها العبد الصالح، أنه لا يرى في حياته إلا المولى تبارك وتعالى من كثرة محبته لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من كثرة محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى جاهدا في إرضاء الله، يسعى جاهدا في تنفيذ أوامر المولى تبارك وتعالى، يسعى جاهدا في تنفيذ نواهي الله سبحانه وتعالى. فإذا الجهتان، جهة محبة الله للعبد وجهة محبة العبد لله، يوقف أو يوقف فيها على الوارد، هذه طريقة أهل السنة. وأما من خالف فمنهم من يقول بالقياس فيثبت في حق العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها العبد، تمام؟ فإثبات صفة المحبة لله عز وجل كباقي الصفات مداره النصوص، والناس في هذه الصفة على أصناف، تمام كده يا جماعة؟ يبقى تكلمنا في الصفة ليه المحبة، الخلة هي نوع من المحبة يا أخي جوهري، هو الخلة نوع من المحبة، نوع أو أعلى مرتبة من مراتب المحبة، اتخذ الله إبراهيم خليلا من كثرة التقربة أو أنه قريب لله عز وجل، تمام؟ هذه صفة الإيه؟ المحبة. الله المستعان. تمام، واضح دوت. والخلة نوع المحبة، هي عليها، نعم عليها، هو المحبة 10 درجات، إن شاء الله أنا بنذكرهم، أو اللي عايز يبحث عنهم يبحث عنهم. المحبة 10 درجات، منها المودة والألفة، وأعلاها الخلة، أعلاها الإيه؟ الخلة. تمام، طيب يبقى بنثبت صفة الإيه؟ المحبة لله عز وجل. إذا تبين ذلك، فإن قول أهل السنة والجماعة واضح بين، والأدلة على ما قرره أئمتنا رحمهم الله تعالى كثيرة في الكتاب والسنة، وقد ذكر شيخ الإسلام بعضا من الآيات منها قوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وفي قوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى من ضمن الأمور التي توصل العبد إلى محبة الله عز وجل له الإحسان. خلي بالكم من دي كويس، أو من ضمن العبادات التي توصل العبد إلى محبة الله عز وجل له الإحسان. شوف بقى، والإحسان شيء بسيط جدا، تحسن في القول وتحسن في الفعل. الناس اللي بتشتكي من ضيق الصدر أو الكسل أو الخمول عليه بالإحسان، أن يحسن في قوله وأن يحسن في إيه؟ في فعله. ليه؟ لأن المولى تبارك وتعالى يحب الإنسان المحسن. المحسن مش شرط الإحسان في الإنفاق فقط، لا، الإحسان حتى في القول، الإحسان حتى في الإيه؟ في الفعل. تجد إنسان عنده زحود في القول وزحود في الفعل. مثال ذلك، لو شاف أي طائر مثلا بيعاني في الطريق يقول لك يا عم أنا مالي، لو شاف أي واحد في ضيق وماشي في الطريق يقول لك يا عم كمل كمل احنا مالنا. ما هو ده مش من ضمن الإحسان. مجرد تعاطفك مع شيء في الطريق وانت ماشي في الطريق ده إحسان. مجرد ما تشوف إنسان مثلا في شدة أو في قرب فتدعو المولى تبارك وتعالى له، تقول له يا رب يسر له حاله، يا رب يسر له طريقه، يا رب استر عليه. مجرد ما انت تدعو هذا الدعاء، هذا من باب الإحسان. شفت ازاي؟ هذا من باب الايه؟ الإحسان. وأحسنوا فعل أمر، إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن في القرآن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبر أنها تفيد التعليل، والله عز وجل أمر بالإحسان بقوله وأحسنوا، وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين. ومن المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد العموم، حذف ما يتعلق بالفعل يفيد العموم، كأن يقال أحسن إلي أو أحسن إلي نفسك، أحسن إلي والديك، أحسن إلى أهلك، أحسن إلى ذبيحتك. إن الله أمر بالإحسان في كل شيء، إن الله أمر بالإحسان في كل شيء، فتحسن في عملك وتحسن في نفسك وتحسن مع والديك وتحسن في أهلك حتى تحسن في مالك. هنا الله عز وجل أمر بالإحسان ولم يذكر الذي يتوجه إليه الإحسان، وأحسنوا تحسن إلى من، وهذا يفيد العموم، فذلك دليل على أنه مأمور بالإحسان لكل أحد، هذا دليل على أنه مأمور بالإحسان لكل إيه؟ أحد. إلا ما خصه الدليل من الكفار الذين أظهروا العداوة للمسلمين. يبقى أنت مأمور بالإحسان لكل شيء، مأمور بالإحسان لكل شيء. وقوله يحب هذا فعل مضارع، والفعل المضارع ينحل إلى مصدر وزمان الحاضر، وأفاد هنا إثبات المحبة لأنه يشتمل على مصدر يحب، يعني له المحبة في الزمان الحاضر. وفي قوله يحب المحسنين إثبات أن محبة الله عز وجل للمحسنين ليست قديمة وإنما هي حديثة. الإحسان صفة قائمة بالله عز وجل متجددة، الإحسان صفة لازمة قائمة بالله عز وجل متجددة مع أفعال العباد. يبقى دي قاعدة مهمة جدا. تمام يا شيخ، أبدأ منين طلب العلم؟ حاضر، اللي عنده أي سؤال والله حاضر، بعد الدرس إن شاء الله أجيبك، بعد الدرس أجيبك. يبقى صفة المحبة يا جماعة، خلي بالكم من دي، صفة المحبة صفة قائمة بالله عز وجل متجددة بأفعال العباد. فطالما أحسنت وطالما أكثرت من الإحسان يحبك المولى تبارك وتعالى. وهذا من جنس كثير من الصفات التي يقال فيها قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع حادث الأحاد، متجددة مع الأفعال. فالله عز وجل من صفاته أنه يحب، والمحبة من صفات الله عز وجل، وتعلقها بمن أحبه تعلق حاضر ليس تعلقا قديما. يبقى نسأل سؤال هنا، المحبة صفة قديمة لله أم أنها حديثة متجددة؟ ها، من يجيب؟ صفة المحبة لله عز وجل هل صفة قديمة أزلية بالله أم أنها حديثة متجددة مع أفعال العباد؟ ها، لا إله إلا الله، طيب قديمة طبعا، جميل جدا. متجددة بقى مع الأفعال ولا متجددة؟ متعلقة بذات، جزاكم الله خير. صفة قائمة متجددة بأفعال العباد، ده إجابة جميلة جدا. يبقى خلي بالك، يقول لك إيه؟ أصل الله بيحب قديم. طيب والآن؟ إذا أقدم أقبل الإنسان على طاعة، وإذا أقبل الإنسان على إحسان، وإذا أقبل الإنسان على فعل طيب أو عمل صالح، هل الله عز وجل لا يحبه؟ لا، يحبه سبحانه وتعالى. يبقى صفة قائمة متجددة بأفعال العباد. الله عز وجل من صفات المحبة أنه يحب عباده الصالحين الطائعين التوابين المتطهرين المحسنين المؤمنين المتقين. تمام. من فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل يحب من امتثل أمره، والأمر هنا بالإحسان. طبعا من حقك والله تقول سبحانك يا رب، فعلا هذا بقى الذي يتذوق طعم الإيمان، الذي يتذوق طعم المحبة. كلما اقتربت من الله عز وجل وكلما أطعت المولى تبارك وتعالى تحس بمعية الله لك وتحس بتوفيق الله. ما هنا علاقة العبد بربي علاقة جميلة جدا، علاقة طيبة جدا. تكفي الإحساس، يعني يكفي الإحساس بالتوفيق. لو داخل مكان وانت على طاعة تحس ان ربنا بيوفقك في هذا المكان، ولو كنت اذنبت في بعض الامور تحس ان ربنا بيعاقبك شوية في بعض المسائل اللي ما تحسش بها في توفيق، تحس ان انت بتخاطب ربك سبحانه وتعالى. طب ليه انا التجارة دي ما خلصتش؟ عشان عملت الذنب الفلاني. فيرجع ويتوب وينوب الى المولى تبارك وتعالى ويطلب من الله التوفيق، تلاقي ربنا بيوفقه بعد كده. فطالما هو يطيع المولى تبارك وتعالى تجد ان الله عز وجل يوفقه بعد ذلك. طب واذا عصى؟ تلاقي المسألة صعبة شوية. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. طب الضنك ده منين؟ عشان انا معرض عن الله عز وجل ومعرض عن الطاعات. طب الضنك ده ليه؟ عشان انا اسرفت شوية في المعاصي. الضنك ده ليه؟ عشان انا نسيت نفسي، خلاص بقى معايا فلوس ومعايا تجارات ومعايا مش عارف ايه، نسيت نفسي انني عبد لله عز وجل. شفت بقى ازاي؟ من ميز العبد انه تتجدد العلاقة مع المولى تبارك وتعالى من حيث الرضا والغضب والسخط. من فوائد الآية ايضا أن الله عز وجل يحب من امتثل أمره، والأمر هنا بالإحسان. وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل، يعني فعل العبد في امتثال هذا الأمر الذي هو أحسنه، هو هل هو على مرتبة واحدة أم على مراتب؟ من الناس من يأتي بالإحسان كله، ومنهم من يأتي بأكثره، ومنهم من يأتي ببعضه. من الناس من يأتي بالإحسان كله، تلاقيه محسن في كل شيء، محسن في قوله، ومحسن في فعله، ومحسن في عبادته، ومحسن مع والديه ومع الناس وفي عمله، ومحسن في كل شيء. ومنهم من يأتي بأكثره، ومنهم من يأتي ببعضه. فالناس في امتثال الأمر يتفاوتون، وبناء عليه فإن المحبة تتفاوت، لأن الله عز وجل يحب المحسنين، والمحسنون تتفاضل مراتبهم بأعمالهم، فينتج من ذلك تفاضل المحبة. يبقى نخلي بالنا من دي، تفاضل المحبة. هل العباد محبتهم واحدة عند المولى تبارك وتعالى؟ الجواب لا. سؤال تاني، هل العباد محبتهم عند الله متفاوتة؟ لا. فالله عز وجل يحب من أتى بالإحسان كله محبة عالية، والذي يأتي بأكثره محبة أقل، والذي يأتي ببعض الإحسان أكيد يبقى محبة أقل. يبقى طول ما أنت محسن في كل أقوالك وأفعالك، طول ما أنت تحصل على محبة الله عز وجل الكاملة. قوله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يبقى إيه من ضمن أسباب محبة الله؟ أول حاجة من ضمن أسباب محبة الله إيه؟ يبقى تكلمنا عن صفة المحبة لله عز وجل، وأنها صفة قائمة ذاتية لله عز وجل متجددة بالأفعال وبالأحداث. النقطة دي وصلت؟ طيب يبقى أثبتنا صفة المحبة لله عز وجل، والله عز وجل يحب المحسنين، والإحسان منه الكامل ومنه الأكثر ومنه بعض الإحسان. فالله عز وجل يحب المحسنين، والله عز وجل يحب المحسنين، والله عز وجل أمرنا وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا، فأقسط اسم الفاعل منها مقسط يعني عادل، بخلاف قسطة الثلاثي بمعنى ظلم وتعدى فإن اسم الفاعل منه قاسط، وهؤلاء هم الظلمة كما قال عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فرق بين أقسط وقاسط. قاسط يعني ظالم، أما أقسط يعني عادل. أقسط يعني إيه؟ يعني عادل. أما المقسط فهو من أسماء الله عز وجل وهو العادل. يبقى عندنا أقسط والقاسط والمقسط. المقسط اسم من أسماء الله عز وجل، لازم نفرق بين الثلاثة. معلش، أقسط القسط هنا بمعنى العدل، أقسط القاسط. القاسط أقسط يعني أعدله اعدله، والقاسط هذه من جهة الظلم، والمقسط فهو من أسماء الله عز وجل وهو العادل الذي له كمال العدل وهو أعظم من اسم العادل، ولهذا ليس في أسماء الله عز وجل العادل وإنما المقسط من أسماء الله، وإنما في أسماء الله عز وجل المقسط. ومن صفات الله عز وجل أنه الحكم العدل، والعدل اسم يعني أنه ذو العدل، والمقسط أعظم دلالة من العدل لأن الإقساط عدل وزيادة. الإقساط عدل وزيادة، الإقساط أعلى من اسم إيه أو من صفة العدل. طيب هل لازم أكون قاضي عشان أعدل؟ ها الجواب هنا. طب أنا هقصد في إيه عم الشيخ؟ هل لازم أكون قاضي عشان أعدل، ولا أنا مأمور بالعدل في قولي ومأمور بالعدل في فعلي؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تجد كمال العدل يظهر عند المخالف. لو أنا مخالف إنسان مثلا ولا حاجة، ويجي واحد سألني عنه، مخالف مثلا واحد من الناس مثلا، واحد جي سألني عنه، هل أظلم في القول أم أعدل في القول؟ هنا بقى النقطة. شفت بقى؟ يبقى المسلم الصافي المحسن في نفسه والمحسن للناس هو الذي يأخذ هذه الآية أو يجعلها نص بعينيه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقسطوا يعني تعدل في قولك وتعدل في فعلك، تعدل في قولك وفي فعلك مع والديك ومع زوجتك ومع أبنائك وفي عملك ومع الله ومع رسول الله عز وجل. لا تظلم، لأن بعض الناس قد يقع في الظلم بمعنى صلاة الظهر، يسمع أذان الظهر ويروح لعمله ويسيب الصلاة. طب ده من الظلم وليس من العدل وليس من الإقساط. قال هنا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية مثل الأولى حيث أتت إن بعد فعل أمر فهي تفيد التعليل، وكذلك مجيء الفعل المضارع يحب وفيه دلالة على الصفة وعلى الزمان، وفيه الآية دلالة على تفاضل هذه الصفة بتفاضل الامتثال لهذا الأمر. يبقى طول ما أنت ممتثل للعدل وممتثل للقسط طالما تحصل على محبة الله عز وجل. وهنا بحث يرد كثيرا، وهو أن الله عز وجل له صفات وله أسماء، ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. دي قاعدة مهمة جدا. الله عز وجل يحب أن يكون في العبد ما يناسبه من تلك الصفات. يبقى الله عز وجل عادل يحب أن تكون عادلا، الله عز وجل محسن يحب أن تكون محسنا، الله عز وجل مقسط يحب أن تكون مقسطا أنت كذلك. مثلا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. خلي بالكم، بعض الناس بيلبس اللبس من أجل الكبرياء، من أجل التفاخر، ومنهم من يلبس اللبس من أجل التجمل. يبقى أنت فرق. إن الله أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. أنت لابس اللبس عشان تتكابر وتتفاخر على الناس، تتكابر عليهم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الواحد منا يحسن الثياب، يعني يحسن اللبس، يعني طب هل ده يعد من الكبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. شفت بقى الكبر ايه؟ بطر الحق. فمعنى انك تظلم يبقى وقعت في الكبر، معنى أنك تظلم في قولك وتظلم في فعلك، يبقى أنك لا تعدل، وهذا بطر الحق وغمط الناس. والله عز وجل مقسط ويحب المقسطين. لازم ننتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر إباه بطر الحق، يبقى معنى أنك وقعت في الظلم ولم تسعى إلى العدل يبقى أنت وقعت في الكبر. وصلت النقطة ديت؟ طيب لحد ما رد بس على الإخوة ببلغوني وصلت ولا لا. طيب يا ريت تثبتوا تعليق بتاع الأخ محمد، ربنا يبارك فيك يا أخ محمد، والله كل ما هو جديد. بص يا أخي، تسأل على طلب العلم، المفترض نجاوب بعد الدرس يعني، ولكنك أكثرت السؤال. على القناة، على القناة ادخل قائمة التشغيل منهجية طالب العلم، ها منهجية طالب العلم، هتلاقي كل ما يخص منهجية طالب العلم، بدلك على أي شيوخ تسمعهم وأي العلوم تبدأ وأي كتب تقرأ. تمام أهو. طيب اللهم المستعان. طيب يبقى تكلمنا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهو عز وجل مقسط ويحب المقسطين، وهو عز وجل محسن ويحب المحسنين. هذه المسألة وهي امتثال العبد لصفات الله عز وجل وتأثره بذلك وإتيانه بها. يبقى العبد ينبغي أن يتأثر بصفات الله عز وجل. الله محسن يحب أن يكون محسنا، الله مقسط يحب أن يكون مقسطا. دي مهمة جدا. العبد الناصح هو الذي يسعى في أن يتأثر بصفات المولى تبارك وتعالى. فالله محسن يكون محسنا، الله مقسط يكون مقسطا في نفسه وفي تعامله. الناس فيها ما بين جاف وغال، وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. بيان ذلك أن غلاة الصوفية والفلاسفة يقولون إن الفلسفة هي التخلق بصفات الله على قدر الطاقة. مش عايزين ندخل في المسألة دي عشان البث بس. أهل السنة في هذا قالوا: هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العبد لنفسه وبعلم العبد بربه عز وجل، فإن العبد إذا علم حق الله عز وجل وعلم ما يستحق سبحانه وتعالى من الصفات التي لا يشارك فيها أحد، وعلم الصفات التي أحب من عباده أن يمتثلوها في أنفسهم، صار عنده الفرق، وتارة يكون الفرق بالنظر وغيره. تمام. طيب طيب في النقطة الثانية بقى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. برضو المسألة الثالثة: إن الله يحب الإيه؟ المتقين. وهذا فيه إثبات صفة المحبة، وسبق بيان أن المحبة تتفاضل لأن التقوى تتفاضل، والتقوى إثم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته. إيه التقوى؟ ما معنى التقوى؟ التقوى إثم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته. التقي أو معنى التقوى كما عرفها أهل العلم: فعل المأمور وترك المحظور. التقي هو الذي يحرص على أوامر الله عز وجل فينفذها، ويسعى في اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو التقي، وهذا هو تعريف دقيق لمعنى التقوى. التقوى فعل المأمور وترك المحظور. التقي هو الذي يسعى أن يجلس في مجالس يحب أن يراه الله عز وجل فيها، والتقي هو الذي يفر من مجالس لا يحب أن يراه الله عز وجل فيها. ها تكلمنا، وصلت هذه النقطة. يبقى من هو التقي؟ التقي هو الذي يحرص أو يسعى أن يجلس في مجالس يحب أن يراه الله عز وجل فيها. مجالس الصيام وقراءة القرآن ومجالس العلم ومجالس الإحسان ومجالس الإنفاق ومجالس الصدقة ومجالس الخير وكل أبواب البر وكل أبواب الصالحات والطائعات أو الطاعات يحب أن يراك الله عز وجل فيها، فاحرص أن تكون فيها يا عبد الله. طيب والتقي هو الذي يفر من أي مجالس فيها معصية الله، مجالس الغيبة والنميمة والغش والسرقة والزنا والأغاني المحرمة والأفلام التي فيها عري، في مسائل أي مسألة من مسائل المعصية يفر. التقي يفر ليه؟ المجلس اللي أنا قاعد فيه ده هل يحب أن يراني الله عز وجل فيه؟ مجلس المعصية هذا هل يحب أن يراني الله عز وجل فيه؟ لا، يبقى أفر منه وأحرص على مجالس البر ومجالس الخير. يبقى إن الله يحب المتقين، ما تكلمنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين. ثم نختم بهذا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أختم بهذا، والتواب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتاء تاء الطلب، التاء تاء الطلب. يعني إيه تاء الطلب؟ دايما عنده توبة إلى الله، دايما يجدد توبته إلى الله، دايما يجدد الطهارة إلى الله عز وجل. إن الله يحب التوابون، التوابين، التوابون جمع تائب أو جمع التواب، والتواب صيغة مبالغة من التائب، تاب يتوب توبة وهو التائب، والتائب اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة، والمبالغة من التواب. من هم التوابون بقى؟ مين هم التوابون بقى؟ التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته. بالله عليكم انتبهوا لهذا الكلام، انتبهوا لهذا الكلام. التوابون مين هم التوابين؟ التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع، كثر دايما يرجع، دايما يرجع، دايما يرجع، إذا أذنب يرجع، إذا أذنب يرجع، إذا أذنب يرجع، وهذا فيه خير والله. التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعة المولى تبارك وتعالى، ومما لا يحبه الله عز وجل إلى ما يحبه. دايما يأنب نفسه، دايما ضميره يأنب نفسه، أنا ليه مسر في معصية الله؟ طب ليه ما كنتش من الطائعين؟ ليه ما كنتش من حرصين على صلاة الفجر؟ ليه ما كنتش من حرصين على البر للوالدين وصلة الرحم والإنفاق والصدقة والإحسان والعدل؟ لما كنتش من الناس دي؟ دايما يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، تمام. ومما لا يحبه الله عز وجل إلى ما يحبه، ومن غير الله إلى الله قلبا وجوارح، وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحقق بهم تلك الصفة. والله عز وجل هو التواب أيضا. فما معنى التواب في أسماء الله؟ الجواب، التواب هو الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى، التواب هو الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى شفت بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك كما قلت، الناصح هو الذي يدعو الله عز وجل بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انت غافل لي عن أسماء الله، الله عز وجل يدعوك أن تدعوه أو تعبده بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا تواب طب علي، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي. دائما إذا أصبحت تدعو بهذا الدعاء، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي ذنوبي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تمام. طيب، فما معنى التواب؟ الجواب، التواب هو من يقبل التوبة، ودليله قوله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. الله أكبر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله أكبر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بمجرد أن تتوب إلى الله عز وجل يقبل المولى تبارك وتعالى توبتك ويعفو عن سيئاتك. هل من معنى آخر لاسم الله التواب؟ الجواب، التواب في أسماء الله عز وجل متعلق بالتائبين، وتعلقه بالتائبين تعلقان، أحدهما قبل التوبة، فالله عز وجل هو التواب على التائب قبل أن يتوب، بمعنى أنه هو الذي وفق التائب وأعانه على أن يتوب، ولو وكل العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله عز وجل لم تحصل منه التوبة، لأن أعداء الإنسان كثر والشياطين كثر يريدون أن يضلوه، فالله يضله فالله عز وجل تواب، بمعنى وفق التائب إلى التوبة وأذن له بذلك، فالله عز وجل رعاك قبل أن تتوب إليه وأعانك ووفقك للتوبة، والثاني بعد التوبة، فالله عز وجل هو التواب على التائب بعد وقوع التوبة، بمعنى أنه يقبل التوبة عن عباده ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها وأن تمحى عنه سيئاته، فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكما في قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقد أجمع مفسرون على أن هذه الآية نزلت في التائبين، أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والدرس والله يعني لسه فيه، ولكن عشان الوقت بس ما يخرجش منا، كنا مع هذا الدرس أيها الأحبة الكرام مع إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فأهل السنة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأكثر يا عبد الله من الإحسان خاصة في هذه الأيام، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فلكي تنال محبة الله عز وجل أكثر من الإحسان، وتكلمنا عن هذا. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فلكي تنال محبة المولى تبارك وتعالى اقسط في قولك واعدل في قولك واعدل في فعلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، الله يحب المحسن والمقسط والمتقي والتواب والمتطهر. وأخيرا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثير من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المولى تبارك وتعالى شرط محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فالكل يقول أن أنا أحب النبي، الكل بيقول لك أن أنا بحب النبي، طب إيه دليل محبتك للنبي؟ الاتباع. دليل محبتك للنبي الاتباع، دليل محبتك للنبي الأفعال وليس الأقوال فقط. يبقى دليل المحبة لله ودليل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفعال وليس الأقوال فقط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونعتذر عن الإطالة.